الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الخلق وسيد المرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في فضل العشرة المبشرين بالجنة. ذكرنا من العشرة ثمانية، وبقي ذكر اثنين، وهما الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف الزهري، الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. أما عبد الرحمن ابن عوف الزهري فهو من السابقين للإسلام، أسلم قبل دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه، وهاجر الهجرتين، وشهد غزوة بدر وما بعدها من مشاهد. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وآخى النبي صلوات الله وسلامه عليه بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما عرض عليه سعد بن الربيع إحدى زوجاته وخيره بين بيوته، قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في زوجك ومالك، ولكن أرشدني إلى السوق. فأخذه رضي الله عنه وارضاه إلى السوق فاتجر. فلما اتجر غدا من أكثر الناس مالا، وأنفق على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاقا كبيرا، وأعان النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته إعانات ضخمة. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه أحد الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه وارضاه ليختاروا الخليفة بعده. وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، وتوفي عبد الرحمن سنة 32 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا اختصار ما ورد في فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. أما أبو عبيدة عامر ابن الجراح أسلم بمكة المكرمة، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم من بعدها هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وتميز على سائر الأمة بالأمانة، مع أن جميع الصحابة أمناء، لكن فاقهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما في الحديث قال: ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح. وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وارضاه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، وكان في خلافة الصديق تحت نظر الصديق رضي الله عنه وارضاه ورهن إشارته، وعاش إلى عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، وتوفي في طاعون عام واس سنة 18 من الهجرة، ومات بالأردن ودفن بها، وصلى عليه الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكانت سنه يوم مات وهو ابن 58 سنة. هذا أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبهذا نكون قد ذكرنا تعريفا موجزا للعشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عنوانا جميلا قال فيه: مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ذكرنا أمر علي كرابع الخلفاء الراشدين، لكن لماذا جاء المؤلف بهذا العنوان؟ المؤلف جاء بهذا العنوان ليرد على من تشيع لعلي رضي الله عنه وارضاه، لأن من تشيعوا لعلي رضي الله عنه وارضاه منهم فئة رفعت عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، قدموه على الجميع، ولم يكتفوا بتقديم علي بل وقعوا في مذمة أبي بكر وعمر وعثمان. لذلك المؤلف أراد أن يرد على من تشيعوا لعلي ورفعوه بهذا الباب، باب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر وعثمان. في لقاءات مضت بينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين. ذكرنا الحديث ده؟ ذكرناه، وقلنا علي رضي الله عنه هو الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتمه، بل سمعه وأخبر به. إذن في الحديث اعتراف علي بفضل من؟ بفضل أبي بكر وعمر، وأنهما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين. وذكرنا كذلك قصة زواج عمر رضي الله عنه وارضاه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ذكرنا القصة. وذكرنا أن عمر رضي الله تعالى عليه ما كان هدفه من الزواج، وقد كان يعلو أم كلثوم بسنين طوال، إنما كان هدفه أن يتصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب جدها من؟ جدها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أمها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها. فحسبه من عمر تزوج من؟ أم كلثوم. ولما قتل عمر رضي الله عنه قتل وهي من نسائه، وهي من نسائه. وأعجب، أشد العجب من الشيعة عندما يسبون أبا بكر وابنته تحت النبي عليه الصلاة والسلام ومات وهي من نسائه، وأعجب كذلك عندما يقعون في مسبة عمر وتحت عمر أم كلثوم حفيدة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبنت علي. هؤلاء أناس لا عقول لهم، هم أناس لا عقول لهم. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ذكر صاحب الكتاب روايتين يعني فيهما اللطف والأدب، وإن كان في الروايتين مغمز في السند. اللي معه الكتاب يفتح لي صفحة 648 648 سيجد رواية في أسفل الصفحة هي عند البخاري. هذه الرواية فيها أن محمد ابن علي ابن أبي طالب، محمد ابن علي ابن أبي طالب أخو الحسن والحسين لأبيهما، يعني أمه من بني حنيف، أما الحسن والحسين أمهما من؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد ابن علي يروي عن أبيه يقول: قلت لأبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابه علي بقوله: أبو بكر. قال محمد: قلت لأبي، يا أبي ثم من؟ قال علي ثم عمر. قال محمد: ثم بادرت فخفت أن أسأله فقلت: ثم أنت. الجزئية فيها يعني خاف محمد ابن علي أن يسأله عن عثمان، يقول له ثم من؟ يقول له عثمان. فمحمد يطمع أن يتقدم أبوه في الفضل على من؟ على عثمان. قال: فقلت له ثم أنت، دون أن يسأله إيه؟ ثم من؟ قال: فقلت له ثم أنت. فقال علي لولده محمد: يا بني، أبوك رجل من الناس له حسنات وسيئات، يفعل الله ما يشاء. هذا قول علي رضي الله عنه وارضاه، قمة الأدب عندما أعترف بقدري ليس عيبا أبدا، تمام، وعندما أظن في نفسي الخطأ ليس عيبا، إنما هو من الفضل، بل عين الفضل أن تقر بحالك. يبقى انظر في طموح محمد بن علي، خاف أن يسأله ثم من فيقول، فأراد أن يتقدم أباه، قام قال له ثم أنت يا أبي، قام قال له: يا بني، أبوك رجل من الناس من المسلمين له حسنات وله إيه؟ وله سيئات، يفعل الله ما يشاء. كذلك في الصف في صفحة 654 654 في أسفل الصفحة رواية عن محمد بن حاطب قال: سئل علي رضي الله عنه وارضاه عن عثمان رضي الله عنه، عثمان يعني في أي درجة يكون؟ قال: كان من الذين آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يبقى انظر في إجابتي عن نفسه، قال: أنا من المسلمين لي حسنات وإيه، ولما سئل عثمان أجاب بإيه؟ قال: كان من الذين آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يبقى ساوى نفسه بعثمان أم رفع عثمان على نفسه؟ رفع عثمان على نفسه. وهذا هو معتقد المسلمين: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. في الرواية التي بعدها عن قيس بن عباد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بعدما فرغ من موقعة الجمل، بعد موقعة الجمل كان سنة كام؟ 37 و36 سنة كام؟ 36 ركز شوي، سنة 36 هجري. وقف علي رضي الله عنه وارضاه ثم قال له الناس: أنت بحق، أنت أحق بهذا الأمر، أنت يعني أحق بهذا الأمر، ونصمت نفسك ولا انت تنصبت بامر من النبي صلى الله عليه وسلم وصية؟ الناس بيسألوه يعني. سأله الناس عن مسيره الذي ساره، قال: أهو رأي رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة؟ وإنك أحق الناس بهذا الأمر، فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدا عهد به إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق المأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثت به عنه. يبقى الناس قالوا له الكلمتين دول، قالوا له يعني اذا كان ده راي احنا موافقينك على رايك، واذا كان ده عهد لنا سلام انت خير من يبلغ. فوقف علي وتشهد، وكان من طبيعه القوم اذا تكلموا تشهدوا. كان اي واحد في العهد ده لما يتكلم يقول اشهد ان لا اله الا الله، وبعدها يبدا يتكلم. وكان القوم اذا تكلموا تشهدوا. قال فقال: اما ان يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما تركت اخا بني تميم بن مره ولا ابن الخطاب على منبره، ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، إنما مرض لياليا وأياما وأياما وليالي. لغاتنا نتوقف نبين المراد من كلام ده. بيقولهم يعني لا أنا ما عنديش عهد، لو عندي عهد يعني ما كنتش مكنت أبا بكر أنه يتولى، ولا تركتها لعمر، كنت أنا توليت بنفسي لأن معي عهد. يبقى إذا الجملة هذه تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد لعلي كما تقول الشيعة، ومن ثم لم يخرج أبو بكر على علي ولم يخرج عمر على علي، إنما عهد لمن عهد لمن عهد إليه. ومن ثم في الرواية قال: أما نبيكم صلوات الله وسلامه عليه لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، إنما مرض أياما وليالي وليالي وأياما، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو يرى مكاني. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فولينا الأمر أبا بكر رحمه الله. يبقى هنا في الجزئية دي سيدنا علي بيقول إيه؟ بيقول يعني وسلم عارف مكاني منه، يعلم قرابتي ويعلم صلتي به، لكنه وهو في مرضه كان يؤذن بلال أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس، وهو عارف قرابتي منه وعارف مصاهرتي له، ولو كان أوصاني بالصلاة خلاص كنت أنا أولى، لكنه أمر أبا بكر يصلي. وكم ليلة صلاها أبو بكر بالمسلمين؟ 9 ليالي، 9 أيام، 9 أيام، والنبي في مرضه يصلي بالمسلمين. مين؟ أبو بكر يصلي بأمر من مين؟ من رسول الله. فقال علي: لما ارتضينا أو لما ارتضى أبا بكر لديننا ارتضينا لدنيانا. يبقى أبو علي بايع برضا ولا بايع بعكر؟ بايع برضا. ثم قال علي رضي الله عنه وارضاه: فأقام أبو بكر رضي الله عنه بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه البراءة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأخذ إذا أغزاني وأضرب بيده هذه الحدود بين يديه. يعني بقول يعني لما كنت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يقوم إنسان بجناية توجب حدا، كنت أنا في حد أقيم الحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقول له خذ أخذ، ولما يرسلني في غزو أأتمر وأغزو. فلما تولى أبو بكر قام فينا قيام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان يأمرني يخذ الحد أقيم الحد، إذا أعطاني أخذ وإذا أغزاني أغزو، يعني ما تخلف عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رحمه الله تعالى، فأقام عمر بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يدي. فلما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة ظن أنه لن يستخلف خليفة، الناس ظنوا أنه هو إيه؟ مش هيعين أحد يعني. فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة، يعني خاف عمر على نفسه أن يتركها لولده، يقوم لو ابنه غلط تبقى الغلطة في حق مين؟ في حق عمر. قال: فظن أنه لن يستخلف خليفة فيعمل بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره، فأخرج عمر منها ولده وأهل بيته وجعلها إلى ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فينا عبد الرحمن بن عوف، من هم الستة؟ مين ذكرني كده؟ ستة مين؟ طلحة والزبير، افهم شوية، طلحة والزبير وعلي وعثمان وعبد الرحمن وسعد، ومعهم مين؟ عبد الله بن عمر. لكن عبد الله بن عمر مرجح، ملوش في الأمر حاجة. عمر رضي الله عليه لما حضرت الوفاة أوصى أن يكون الأمر في ستة: طلحة والزبير وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وابن عبد الله مرجح ملوش في الرأي. لو ثلاثة وعبد الله معاهم يبقى يضاف الأمر إلى مين؟ إلى المرجح. الخلاصة سيدنا علي بيقول كان فيهم عبد الرحمن بن عوف، عمل عبد الرحمن؟ طلحة انضاف لواحد، والزبير انضاف ليه؟ لواحد. وعبد الرحمن خلع نفسه قال: أما أنا فلا طمع لي في الإمارة، تعال يا علي، تعال يا عثمان. جلس مع عثمان جلسة، وجلس مع علي جلسة رضي الله عن جميع. انفرد بعثمان وقال له: إيه رأيك لو أخذتها تقوم فيها ونحاسبك؟ وجلس مع علي، ثم قال لعلي: ما ترى؟ فذهب الأمر إلى عثمان بموافقة الخمسة، ذهب الأمر إلى عثمان الخمسة وافقوا. ومن ثم قام علي وبايع مين؟ وبايع عثمان. وطبعا ده في رد على مين؟ على الشيعة. الخلاصة قال علي: وفينا عبد الرحمن بن عوف، فقال: هل لكم أن أدع لكم نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله؟ وأخذ ميثاقا، افهم، وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا. الخمسة وافقوا. فاختار عبد الرحمن مين؟ اختار عثمان. فضرب بيده يد عثمان فبايعه. فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي. شوف الجملتين دولي، قد نظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت إيه؟ الطاعة لمين؟ لعبد الرحمن. ما قال له: إيه رأيك أنتوا الخمسة، إيه رأيكم؟ أنا متنازع عن حقي في الإيه، في الخلافة، بيعوني على السمع والطاعة أن أختار اختيارا يعني نهائيا لعلي أوافق أمر ربي واما رسولي صلى الله عليه وسلم موافقين، انهم قالوا موافقين، يبقى علي وافق ولا لا؟ وافق اطاع. فضرب بيده على يد عثمان، قال علي: فنظرت في امري فوجدت طاعتي قد سبقت بيعات. يقدر يخلع عينه؟ لانه ايه؟ خلاص بايع عبد الرحمن بن عوف على سمع الطاعه. قال: فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي، واذا الميثاق في عنقي لغيري، فاتبعت عثمان لطاعته حتى اديت اليه حقه. يبقى الامر كده ماشي. الشيعة ظلم لماذا؟ لانهم ظلموا ابا بكر وعمر وعثمان، وتقولوا على الساذق قولا عظيما، تقوعهم قولا عظيما. طيب الروايه اللي بعديها على طول فيها توضيح زياده. عن سويد بن غفله قال: مررت بنفر من الشيعه يتناولون ابا بكر وعمر وينتقصونهما. قال: فدخلت على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهلا. إيه الأهلية لأبي بكر وعمر؟ الأهلية أنهما يقدمان على جميع الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فسويد بن غفلة ما سمعه أغضبه، قال: الله، إيه ده؟ ده لسه علي موجود يعني. فاشتكى هؤلاء لمين؟ يعني قال له: يعني انا سمعت كلام غير طيب يعني. فقال علي رضي الله عنه وارضاه، او قال سويد: ولولا انهم يرون انك تضمر لهما مثل ما اعلنوا ما اجترأوا على ذلك. يبقى سويد هنا بيتكلم مع علي باي لسان؟ بلسان شديد. قال له: يعني الناس دول ما تكلموش في ابي بكر وعمر الا لانهم شايفين منك موافقه على الكلام ده. يبقى علي اصبح في حاجه الى ايه؟ الى ان يصرح، الى ان يصرح. قال سويد بن غفله: ولولا انهم يرون انك تضمر لهما مثل ما اعلنوا ما اجترأوا على ذلك. قال: فقال علي رضي الله عنه: اعوذ بالله ان اضمر لهما الا الذي اتمنى عليه المضي. قال لهم: انا لا اضمر الا ما اتمنى ان امشي عليه. هو عايز يمشي على ايه؟ على الحق. يعني لا يضمر لهما الا الحق. ركز معايا. قال: اعوذ بالله ان اضمر لهما الا الذي اتمنى عليه المضي. أنا ما لا أضمر لهما إلا ما أريد أن أمشي على منواله. طيب، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل أو الحسن الجميل. يبقى هو هنا موافق على ما قالته الشيعة ولا مخالف؟ مخالف. قال: لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل. أخوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما. ثم قام علي دامع العين. يعني قام هو بيعمل ايه؟ وهو بيبكي. يبقى البكاء ده لان سويد بن غفلة يعني شدد في الكلام. قال له: هم دول مش قالوا كده الا لانهم شايفين منك الموافقة. فقام علي يدفع السوء عن نفسه، استعاذ بالله مرة بعد المرة، ثم بين انه لا يضمر لهما الا الحسن الجميل، بل ودعا باللعن على من يضمر في نفسه خلاف ذلك. ثم دمعت عينا علي رضي الله عنه وارضاه، وقام يبكي قابضا على يدي، كما يقول سويد بن غفله، قابضا على يدي، حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته، مسك كده ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عليه متنزه وعما قالوا بريء. يبقى هو هنا أقر الكلام ولا أنكره؟ أنكر الكلام وأنكر على أصحابه وأعلن براءته وتنزهه عن هذا الإضمار السيء. ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عليه متنزه وعما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب؟ أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر رذي. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأيهما رأيا. يعني قال لك ان هم مشوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بدون انحراف، وهما في حياته اذا اشار النبي عليه الصلاة والسلام على اصحابه في مسألة ما او امر ما، ما كان يتقدم رأيهما رأي، كان يفضل رأيهم على رأي مين؟ على رأي غيرهما. ثم قال علي رضي الله عنه وارضاه: ولا يحب كحبهما احدا. يعني كان الرسول يحبهما اكثر من حب ايه؟ من حبه لغيرهما. مضى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اي مات وهو عنهما راض والمؤمنون عنهما راضون. ثم بعد ذلك آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة المؤمنين فصلى بهم 9 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبضه الله عز وجل واختار له ما عنده وولاه المؤمنون ذلك وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان، ثم أعطوا البيعة طائعين غير مكرهين. يعني بين بعد ما سمى وتولى الصديق أمر الأمة وأخرج الناس الزكاة مع البيع، لأن من لم يخرج الزكاة ارتد وما ارتدش ارتد. وبعد موسى السلام بعض قبائل العرب قال لك لا، ربنا قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة، الخطاب لمن أنزل عليه الذكر. ومن ثم قال لا نعطيها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال ما ربنا قال له خذ من أموالهم صدقة وطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، كان هياخذ مننا ويدعي لينا. ومن ثم امتنعوا عن إخراج الزكاة، فكان في البيعة الصادقة إخراج الزكاة مع البيعة، يبقى ما زال على إسلام. أما بايع ولم يؤدي الزكاة لأبي بكر يبقى مرتد ولا أه. طيب قال علي هكذا، قال علي رضي الله عنه وارضاه: فكان قد ولاه المؤمن ذلك وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان، ثم أعطوا البيعة طائعين غير مكرهين. قال علي: وأنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب. يعني إيه أول من سن له ذلك؟ يعني أول واحد بايع وطلع الزكاة من بني عبد المطلب مين؟ علي. يبقى ده كاره ولا بيؤدي وهو طاعة عن رغبة؟ طاعة عن رغبة. قال علي رضي الله عنه وارضاه: فأنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره. مين اللي كاره؟ الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني ما كان يحب أن يكون خليفة، رجل كان بتاجر ومشى معاه وكافي بيته وخلاص. أمر الأمة أمر صعب، كلفة، ليست مقام شرف، إنما ده هو مقام مسألة. ده يحب في سؤال الناس قال لي أبي ذر: يا أبا ذر إنها إمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فأبو بكر كاره، ده هو مش متوليه، هو راغب، ده هو كاره. قال: وهو لذلك كاره، يود أحدا منا كفاه ذلك. كان يتمنى واحد منا يشيل عن الحمل ده. وكان والله خير من بقي، وأرأفه رأفة، وأثبته ورعا، وأقدمه سنا وإسلاما. يعني بيقول أبو بكر كان كاره المهمة دي، وكان يتمنى أي واحد منا يشيل الحمل. وبعدين قال لما تولاها كان أفضل من بقي. وبعدين أثبت إنسان في الورع، وأرأف إنسان بالأمة، تمام، وأقدمنا سنا، وكان أكبر إيه؟ كان أكبرهم سنا أبو بكر، وأقدمهم إسلاما. هيقول لي اللهم علي مش أسلم الأول؟ يقول لك لا، ده علي كان صغيرا، كان صبيا، كان صبيا، هو أول من أسلم من الصبي، لكن أول من أسلم من الرجال من أبو بكر. قال: وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار فينا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى على أجله ذلك. يعني قال سيدنا علي بيقول إن رسول الله شبه أبا بكر بميكائيل، وجه الشبه إيه؟ الرأفة والرحمة. وشبهه بإبراهيم عليه السلام، وجه الشبه العفو والوقار، العفو إيه؟ والوقار. طيب، ثم بعد أبي بكر تولاها عمر. قال: ثم ولى الأمر بعده عمر رحمه الله، واستأمر المسلمين في هذا. قالوا: إيه رأيكم نولي عمر؟ بعضهم وافق وبعضهم إيه؟ وبعضهم لم يوافق. قال: واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي ومنهم من كره. قال علي: وكنت في من رضي، فلم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان كره. ركز معايا شوي. علي رضي الله عنه وارضاه بيبين كيف نصب عمر على المسلمين. بيقول: ابو بكر استأمر الناس، ناس وافقوا ناس ما وافقوش. قال: كنت في من رضي، ثم قال: ولم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان له كارها. الضمير بيعود على مين في الجملة دي؟ على عمر يا رجل. بيقول: حتى ولم يفارق عمر الدنيا حتى رضيه من كان له كارها. يعني معناها لما قام في الناس خير قيام، خلافته بعد كم سنة؟ 10 سنين. قام في الأمة خير قيام، لم يفرط مطلقا، ولم يجعل فيها حظا لأحد من أهله، ولا أدخل ولده في حكمه، ولا امرأته، ولا أحد مطلقا. ومن ثم اللي كان كاره لحكم عمر رضي بحكم عمر. لما عم الناس جميعا العدل، وأصبح الناس كأسنان المصر، رضيه من كان له كارها. هذا قول علي رضي الله عنه وارضاه. فأقام الأمر على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل آثر أمه. شوف التشبيه. يعني عمر رضي الله عليه كان يتبع طريقة النبي عليه السلام وطريقة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، اتباع الفصيل لأمه. عارف الفصيل هو إيه؟ الجمل الصغير. لما الناقة بتولد، بتولد إيه؟ خروف ولا بتولد تس؟ بتولد جمل صغير بسموه جعود. يعني يقوم من جعود ده، هو صغير كده بيمشي، أمه ماشية كده، هو ماشي وراها في حذاء. خلينا هنا يا شيخ علي، هنا يا شيخ علي، خلينا هنا ما تروحش بعيد. يبقى الجمل الصغير بيمشي خلف أمه. علي شبه اتباع عمر للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر باتباع الفصيل لأمه. يعني بيمشي في حذاها بدون إزارة، بدون إيه؟ بدون إزارة. قال: فكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء، عونا للمؤمنين ناصرا للمظلومين لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شانه حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه، فأعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواما، وألقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام فظا غليظا على الأعداء، وبنوح عليه السلام حنقا مغطابا على الكفار. شفت هنا أو هناك شبه أبا بكر بمين؟ بميكائيل في الرأفة والرحم، وبإبراهيم في العفو والوقار. شبه عمر بجبريل في ماذا؟ في القوة والغلظ على مين؟ على الأعداء. وهكذا كان عمر، كان في الحق شديدا، في الحق شديدا، وكان أشد الناس غيرة على محارم الله. وبعدين وشبهه بنوح حنقا وتغيظا على الكفار. نوح عليه السلام كان بيحب الكفار وكان بيكرههم، حتى دليل واحد ربي لا تذر على الأرض. يبقى إيه؟ هذا نوح في الحق شديد. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بنوح في هذه الشدة على الكفار، قال وبنوح حنقا وتغيظا على الكفار. قال علي الضراء على طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على معصية الله. ده مدح في عمر، بيقول يعني الطاعة لو أدت به إلى ضرر في نفسه وفي حياته وإلى فقر كان يؤثر هذا على أن يكون مسرورا وهو على معصية. ثاني قال علي رضي الله عنه وارضاه في شأن عمر الضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله تعالى عليهما. ده كله فين؟ ده كله فوق المنبر. وفي المجلس مين؟ شيعة علي وغيره. قال فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على أثرهما، فمن لكم بمثلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما ولا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما. اللي عايز يوصل لنفس المقام ده يمشي على خط إيه؟ على خط أبي بكر وعمر. والحب لهما، فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكن لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم. يعني بيقول لو أنا عارف الموضوع ده زمان كنت حسبت كل واحد، لكن أنا ما عنديش حساب إلا بعد البلاغ. وهذا في الدين قاعدة أصولية، لا تكليف إلا بعد البلاغ. واحد مش عارف الحكم الشرعي نقدر نحاسبه؟ ما نقدرش نحاسب، ما لنا عليه سبيل. لكن إذا علم الحكم الشرعي وأخطأ يحاسب. قال علي ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم، ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. في خطبة خطبها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أوعز من خلالها إلى من يدعي فضل علي على أبي بكر وعمر، وعلى من يغمز أبا بكر وعمر. ثم بيّن في آخر خطاب قال أي واحد ستأتيني فيه شكوى له مال المفتري، المفتري له ايه؟ العقاب. طيب نعم، اما لما كله قاعدين ده اثناء بعد ما حيث جمل، ما هو الشيعة يعني الشيعة من تشيعوا لعلي اللي هم شالوا رايته ومشوا ورا منه، هؤلاء الشيعة مع زي. اذا بعد هاتين الروايتين يتضح لنا ما كان عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه من الادب، وكيف لا يكون بهذا الادب وقد تربى في بيت من؟ تربى في بيت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وهذه عقيدتنا نحن المسلمين في أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. طيب بعد هذا الذكر ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه بابا في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والله. لماذا ذكر عائشة بعد ذكر رفيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر؟ لأن الشيعة لما طعنوا في أبي بكر وعمر طعنوا في مين؟ طعنوا في عائشة. طيب قال المؤلف اعلموا رحمكم الله أن أم المؤمنين عائشة وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فضلهن الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. أولهن خديجة رضي الله عنها، وقد ذكرنا فضلها قبل ذلك، وبعدها عائشة. صفحة هز الكتاب كده تقرأ صفحة 76 هتقول لي انت تركت الموضوع ده كله ليه؟ ما بين ما ذكرنا وهذه الصفحة تناولناه في فضل أبي بكر وعمر، وتناولناه في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي وفاة أبي بكر وعمر، مش عايزين نكرر يعني. فضل السيدة عائشة، أول شيء في الفضل ذكر المؤلف قال فيه اعلم رحمك الله أن عائشة أم لك إن كنت مؤمنا، دي أول حاجة، أم للمؤمنين بنص القرآن. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فهي أم للمؤمنين بنص القرآن. إذن الشيعة الذين يقعون في سب السيدة الطاهرة عائشة ليسوا بمؤمنين بنص القرآن، ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ ليسوا مؤمنين. ليه؟ لأنهم بيسبوها، في حد بيسب أمه؟ يعني هم بيرمونها والعياذ بالله بالزنا. طب هو اللي يقول أمه زانية يبقى هو من مين؟ مع ذلك؟ يبقى هم ليسوا بمؤمنين بنص القرآن. هذا أول شيء في فضل السيدة الطاهرة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من مات عنهن أو متن في حياته، معايا ازاي؟ ممن جمع الله بينه وبينهن، كل هؤلاء أمهات للمؤمنين، لكن عقد على امرأة وطلقها قبل البناء بها ثم تزوجت غيره، هذه لا غير داخلة فين؟ غير داخلة في أمهات المؤمنين. طيب أولهن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ذكرنا فضلها. ثم بعد خديجة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي عليه السلام تزوج السيدة عائشة إثر رؤيا رآها، إثر رؤيا رآها في منامه. رؤى الأنبياء كرؤى غيرهم ولا رؤى الأنبياء وحي؟ وحي. طيب تعالى في الصحيحين عن هشام بن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لغاية كده نقف شوية، هشام بن عروة عرفناه قبل كده، وعروة بن الزبير أبو محمد أم السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. يبقى أبوه الزبير، الزبير أمه مين؟ صفية. صفية كانت مسلمة ولا لا؟ مسلمة صحابية. يبقى الزبير أمه صفية، وعروة أمه مين؟ وجده مين؟ جده أبو بكر. يبقى شوف معايا، عروة تابعي، أبوه صحابي، وسته أم أبوه صحابية، جدته يعني. طيب وأمه أسماء صحابية، وجده أبو بكر إيه؟ صحابي. يبقى اتنين فوق واتنين كده. طيب عروة بيروي الرواية عن عائشة، وعائشة بالنسبة لعروة إيه؟ خالته. يقول عروة أن خالته عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام مرتين أرى رجلا يحملك في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. الرؤية يعني كان يأتيه الملك شايل معاه كده قطعة حرير خضراء وفيها شيء كده يعني متغطي الشيء ده بالحرير، يقوم يقول لي: هذه امرأتك، أكشفها فإذا هي عائشة. المرة الثانية رآه، الثالثة رآه، قام قال: إن يكن خيرا يمضيه الله. يمضي يعني إيه؟ ينفذه كده، تمام. يبقى إذن هذه الرواية في الصحيحين أفادت بأن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بسبب إيه؟ رؤيا، والرؤيا وحي. طيب السيدة عائشة مقدارها، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، يعني وقت دخوله بها، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. وفي رواية في الصحيحين أنه عقد عليها وهي بنت إيه؟ 6 أو 7. طبعا هيقول لك 6 ولا 7، أيوة 6 على إيه؟ على اعتبار الكسر، و7 جبر الكسر، افهم معايا، أو على التقريب. طيب تزوجها كبناء وهي بنت 9، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. الإعلام بيروج، والكلام اللي أنت بتسمعه ده كله كلام هلنكة مالوش إيه؟ مالوش وزن. يقول لك: إزاي 6 سنين ويأخذ عليه؟ طب ما النهاردة يا حبيب قلبي في مصر وجو مصري، لا هو يعني بالحار ولا هو بالبارد، وعندنا بنات يعني بتبلغ على 6 سنين وبتتزوج وهي عندها 9 سنين، معاها ازاي؟ بقول لك بتزوجها وهي في 3 ابتدائي، ايوه جسمها فاير، بلغت مبلغ النساء، تمام؟ لكن بما ان البرنامج كله اصلا الناس دي ما تعلمتش الاسلام، انما تعلمت غير اسلامي اولا، ثم من بعدها اراد ان يحكموا على الاسلام، لا، الزواج طبيعي جدا عندنا في بلادنا وفي غير بلادنا في كل الدنيا. البنت كان زمان لما بتبلغ سن الزواج بيزوجوها، وانا كنت اعرف جده عندها 20 سنة، جده عندها 20 سنة من السواد، مش من بعيد، من السواد عندها 20 سنة، وجده غريبه ليه؟ لا مش غريب، اتزوجت وهي عندها 10 سنين، تمام كده، وبنتها اتزوجت وهي عندها 9 سنين. الجسم بسم الله ما شاء الله فار مع زي وخلاص، ونضجت وتزوجت، ومن ثم الامر مش غريب، هو غريب عليهم لانهم اصلا درسوا غير اسلامي اولا، هو لما درس كيف يفعل في الاسلام وبعدها يتعلم الاسلام، ومن ثم الامر ليس غريبا. طيب في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام بنى بعائشه في شوال. انظر أنت اليوم إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، حرموا الزواج في شوال، النهاردة الموضة في بلادنا النسوان هم المهيمنين على على على على البيوت. بتقول لك لا مش هتجوز بنت بين عيدين. ليه؟ يقول لك لا اصل هي لو بين عيدين هتنكبس. وحتى عندنا الايام دي موضه يقول لك مش هنزودها في اول الشهر. ليه؟ لو عقدنا في اول الشهر هنحبسه في الدار لغايه اخر الشهر. هو من ثم هم بيحبسوا المأذون. يقول له احنا هنكتب اخر يوم في الشهر ليه؟ لما البيت يطلع بره. الواد يعين امه يعني مش انكبس. اشمعنى الكبسه عند المسلمين فقط؟ ليه الكبسه ما بتكونش في الحرام؟ ما بياخد الفاجر بياخد الفاجره ويروح في في في اول لقطه بيجيب ولد. لكن في الحلال بيصعب ابليس على الناس الحلال. اوعى تكتبي كتابك في اول الشهر. ليه؟ هينكبس. انكبس ايه؟ انكبس دي ايه؟ انكبس هو ربنا لما خلق الكون لم يحسن خلقته. لما خلق الكون لم يحكم صنعته. يا ناس كفايه جهل. من يعتقد هذا يرمي الله تعالى بالجهل. كيف؟ لماذا الكبسة والربطة والفكة بس عند المسلم بس؟ ليه؟ لأن الشيطان وقف لهم بالمرصاد. وبعدين بعديها يقول لك عروسة تثبوت يا تتطلق يا تموت. مش يجوز يوم السبت. ليه؟ يقول لك هو كده. ما هو بيقول يا عم الشيخ عروسة تثبوت يا تتطلق يا تموت. يقعد احوال هذه كلها احوال نساء. ومن العجيب كنت في يوم من الايام طالب من الطلبه بتوعنا كده قال لي يا شيخ ما تيجي ان شاء الله تحضر لي كاتب كتاب. قلت له يا ابني ان شاء الله هتكتب في الجامع الهون. قال عندي في البيت. قلت طيب خير وبركه. رحت على البيت كان بيت حماه. وبعدين دخلت البيت كده ولقيت كله قاعد متشنج. يا ابني خير؟ قال لي يا عم الشيخ امي قاعده فوق ينومك صلاه تعالى معايا. لما قلت له يا ابني؟ قال حطاني في جوبي كتير. حط ايه؟ حطاله شاب وبرسيم حصى افهم معايا. وحطاني حمص وترمس تمام وعدس وجايب رصاص افهم معايا وشبكه ومقص وغربال ومنخل وحله فيها ميه وحبه برسيم اخضر. طيب يعني بعديها هم عايزين يعملوا منه ايه؟ هو هيتجوز ولا هيبقى حاله ازاي يعني؟ ده كله يا جماعه عشان ايه؟ خايفين من ده كله ليه؟ ده كله باطل. باطل. ده كله باطل يا جماعه. ده كله مش ده الاسلام بريء من هذا كله. ايه هو؟ هو راح فين؟ اي حرب. ومن ثم دي كلها بدع نساء. سيدة عائشة رضي الله عنها بتفخر على النساء انها تزوجت في شوال. وليس هذا فحسب. اسمع مع الرواية في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. هي كانت بتفخر عليهم إنها في شوال. وبعديها بدأ النساء كل واحدة تضمر لها الغيظ. ضراير مش ضراير؟ هتحبها يعني؟ فأرسلوا رسالة فاطمة يعني استشفعوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام. بيفهموا أيوة بحب السيدة فاطمة أكثر من حبه لغيرها. روح يا فاطمة قول لأبوك أنت ليه مسمر هنا؟ أنت ليه مسمر عند عائشة بالذات؟ ما تخلي فيه براح لغيرها. اسمع شوية الرواية. أرسلت أمهات المؤمنين السيدة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فاستأذنت عليه وهو مضطجع في مرط عائشة. المرط ده حتة القماشة صوف يسويها النهاردة شال المرأة. الشال اللي هي بتدفع بيه المرأة ده يسمى مرط. النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في مرط عائشة. استأذنت فأذن لها. فلما دخلت فاطمة قالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني. يعني أنا جايك من قبل مين؟ سوقة. من سوقة من النساء. إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هو قاعد عندها ولا عند غيرها؟ ما العدل فيها إزاي يعني؟ يعني أنت بتنام هنا كتير ليه؟ ما هم برضو عايزين حظهم الخير، افهم معاي. فنظر الرسول إلى فاطمة وقال لها: يا بنيتي ألست تحبين من أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. قلنا إن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بلغت في الفضل ما لا يبلغه غيرها من النساء، حاشا خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال، وكانت تفخر على النساء بهذا، فتقول: أي نساء من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قالت: وكانت تحب أن تزوج نساءها في شوال، يعني بنات أخواتها وإخوتها. ثم ذكرت رضي الله عنها وارضاها كما في الصحيحين أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أرسلن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاستأذنت عليه وهو مضطجع في مرطي، فأذن لها، قالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، ألست تحبين من أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي قال لها. يبقى إذن في هذه الرواية بيان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان يقول لعائشة: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يعني إحساس الزوج من خلال معايشته مع زوجته. قالت له: يا رسول الله، من أين تعرف ذلك؟ بتعرف أني أنا مبسوطة منك أو غضبانة كيف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. طب هو القسم مش واحد؟ واحد. لكن برضو ده من اللطف، من اللطف، من الملاطفة في البيوت، وما أحوجنا إلى اللطف في البيوت إخوتي الكرام. لاطف زوجتك وهي تلاطفك، يقوم اللطف ده ينعكس على الصغار، الولد يعيش عيشة في هدوء، ومن ثم يأتيه الرشد مبكرا. لكن لما يعيش الولد في قلق واضطراب يغيب عنه الرشد، يبلغ سن الرشد ولا يأتيه رشد بسبب العكر الدائم في البيوت. قالت: قلت: أجل، ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. يعني هي باقي على الود لكن تغيب الاسم شوية، من قبيل الايه؟ من قبيل يعني العتاب. ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. وعائشة رضي الله عنها وارضاها كان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أقرئ السلام لعائشة، أقرئ السلام لعائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إن جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعلى جبريل السلام ورحمة الله. والحديث في الصحيحين. نتوقف عند هذا الحد.